that's what the sheikh gives. خلاص. Saturday, Sunday, Wednesday, Tuesday, Saturday, Sunday, Tuesday. يعني the second week he will start معارج القبول again and continue it. I mean, and منار السبيل continue. أيوة so I will give it out. يعني in the درس. Whoever comes, we will give them a copy. نعم. خلاص يكفي هذا. ما يكفي هذا؟ يكفي هذا. نعم. اللهم صل على محمد. يا شيخ بس سؤال. طيب. سؤالات. لكن أنا أقول لك لا أعرف. لما؟ لأن أنا الآن أحس الجالسين قد يكون البرد نزل عليه. أليس كذلك؟ أقرأه في الوجوه. ولأن الجالس ليس كالماشي. الماشي تتحرك دورته الدموية فيكتسب حرارة ودفئة. أما الجالس فإنه يبرد، وخصوصا من ثنيه لأطرافه فتبرد الأطراف، وإذا بردت الأطراف برد الجسم كله. نعم. وقف على هذا. نعم. خلهم يتحركون. نعم. إذن آخر سؤال إذن. طيب هات. So the last question. And since the brothers have come from different parts of the world and come to the Jamia Islamia and the ulama outside, who does the Shaykh advise that we benefit from, inshallah, from the ulama? Not to limit, but from the, يعني, to benefit from, so that the brothers who come new, they don't know, everybody's pulling them right and left. So from the Shaykhs who's been here over 10 years, يعني, in the Jamia Islamia teaching over a decade, what is his advice? ما نصيحتكم يا شيخ لمن يعني أتى ليدرس في الجامعة الإسلامية ويدرس أيضا عند المشايخ؟ ما نصيحتكم يعني من المشايخ يعني يجلسون عندهم؟ لأن كل واحد يعني يجلبهم من جانب وجانب آخر، فمن تنصحهم يا شيخ من يجلس عندهم؟ أظن أن القمر لا يخفى على أحد. He said the moon is not يعني unaware to anybody. Everybody knows what the moon is. والأعمى يسأل هل طلع القمر ولا لا؟ And the blind one asks. فيدله البصير. He says did the moon go up or not. نعم. لكن يسأل ثقة. So he, but the one يسأل ثقة يعني trustworthy, he asks him and he will tell him where. فسيخبره. نعم. نعم. نعم. الأخ من تونس الشيخ يسأل عن الأحوال في تونس الآن، المشاكل الفوضى هناك، ما نصيحتكم لها؟ والله هذه الأحوال التي تجري في تونس أو في الجزائر لا نقر هذا الأمر ولا نرضاه، لأنه في الحقيقة لم يتبعوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما اتبعوا فيه الغرب، أوروبا وأمريكا. ودليلنا على هذا لا نتعب نحن في البحث عنه، تصريح المتكلمين من زعماء المعارضة في هذه البلدان، كما يقال أما الحزب الاشتراكي أو اليسار، جناح اليسار، أو قل ما شئت من هذه الأسماء التي سمعناها، كلهم يحتجون بأننا لم نصل إلى الدرجة التي وصل إليها الغرب في حرية التعبير. ما شاء الله، يعني بما تشاء تعبر بحرية، سواء فسق أو كفر أو بدع أو ضلالات إلى آخره، هذا باطل. والعمل وفرصه توفيق من الله تبارك وتعالى وتفضل من الله تبارك وتعالى، فعلى العباد أن يعالجوا هذا بالرجوع إلى الله، الرجوع الصحيح بالتوبة إلى الله والتزام شرع الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينتظر الخير. أما هذه الطرائق التي يقلدون فيها الغرب فهي لا تنتج إلا الشر، ولا تنتج إلا الخراب والدمار عياذا بالله من ذلك. وأنتم كما ترون وتسمعون القتلى والجرحى بالمئات، والقتلى وصلوا أعداد كبيرة في الجزائر قرابة 50 وفي تونس كذلك. ثم هل يجوز لأحد أن يقتل نفسه لأنه ما حصل شغل؟ يحرق نفسه بالنار؟ هذه أول شرارة انقدحت في تونس، هذا لا يجوز له، لا يجوز.

أنا تعذروني من العشاء. لماذا؟ لأنني قد جئتكم من دعوة. وأنت تراني الآن أشرب، واللي بطنه خالي فاضي مع البرد هذا ما يمكن يشرب، ويشرب باردة. Only the brothers who come this year. نعم. The book. We already gave out the other book. If you didn't get the other book, I have some more in the car, inshallah. هنا هو مطروح بين الإخوان. لا الكتاب هذا وزعناه. لا الهرس. إيه نعم. الغذاء الحسي هنا. إن شاء الله. خلاص. يوزعونه بينهم. الله يبارك فيك. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والتوفيق للجميع. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدى وعلى السنة حتى نلقاه. نعم مغربي. السكر بدون سكر خلاص. لا لا إن كان بدون سكر فالحمد لله، وإن كان بسكر نعم. عبد المجيد أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم، حياكم الله.